لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور أنه قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. بين العين رحمه الله تعالى وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق، ففي الباب السابق وجوب تبليغ العلم، وفي هذا الباب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم. التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم، وذلك لعظم شأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله تبارك وتعالى، وهذا إنما يتعلق بالدين وبالشريعة، فلا يعادله كذب أبدا. فلهذا عظم شأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب في الشرع، فيجعل حكما من أحكام الله تبارك وتعالى، أو يجعل حكما مستمرا ولم يشرعه الله عز وجل ولم يأذن به رب العالمين تبارك وتعالى، أو يرتب ثواب على عمل ما لم يأذن فيه الرب تبارك وتعالى، أو يرتب عقابا ووعيدا على عمل آخر أو على شأن آخر يرهب من إتيانه، يكون في ذلك أيضا كذب على الله تبارك وتعالى وكذب على الشريعة. فلذلك عظم أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جعل للكاذب منزلا في النار لا يفارقه إلا أن يتوب، فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. الله عز وجل يتوب على من يشاء. وده مسألة حتتطرق معنا إن شاء الله عز وجل في آخر هذه الأحاديث التي في هذا الباب إلى خطر وخطأ شائع للأسف الشديد يقع فيه كثير ممن يتصدر للوعظ أو يتصدر للخطابة، فإنه قد يقف على أحاديث في كتب، وخاصة كتب التفسير، وخاصة كتب التفسير، هو يستحسنها، يلاقي الحديث كده يعني في رقائق ترغيب ترهيب، فيستحسن هذا الحديث فيجعله عنوان أو العنصر الرئيسي في خطبته أو في وعظه إلى غير ذلك، دون أن يقف على تخريج هذا الحديث، دون أن يقف على تخريج هذا الحديث، ودون أن يعرف شرط العالم أو شرط صاحب هذا الكتاب في تصنيفه وفي ذكره للأحاديث التي في هذا الباب، فنجده يروج الموضوعات والأحاديث الواهية شديدة الضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبها إلى النبي. قال رسول الله هذا خطأ شديد، خطأ شديد. فلا بد أن ينظر في تخريج هذه الأحاديث، وأن يعزو هذه الأحاديث إلى مصادرها، وينظر ما قاله أهل العلم في هذه الأحاديث، هل صححوها أو جعلوها في نطاق المقبول عامة، أو جعلوها من المردود الذي لا يجوز ذكره إلا على سبيل التحذير منه، إلا على سبيل إيه؟ التحذير منه، وبيان أنه مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم براء من مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور. فلذلك الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. لا تحسن أمر الأسانيد أو علم المصطلح أو شيء من هذا القبيل، راجع أهل العلم قبل ما تتكلم. والله الحديث ده ما موقعه، ما تخريجه، أنا أريد أن أتحدث مثلا في كذا أو كذا، ورأيت هذا الحديث في كتاب كذا أو كذا أو كذا، فإن كان الأمر كذلك فما شأن هذا الحديث وما درجة هذا الحديث؟ راجع أهل الاختصاص، راجع أهل العلم في هذه المسألة قبل أن تخرج أو تصعد المنبر وتقول قال رسول الله، قال رسول الله، هكذا أخطر ما يكون. ولذلك كان صحابة النبي رضوان الله عليهم جميعا، وهم من هم، إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم أمر عظيم، أخذهم أمر عظيم حتى يكاد يغمى على راوي الحديث، لكن ما بد، ثم يقول أو هكذا قال أو هكذا سمعت، تحريا أو توقيا أن يكون قد تكلم بلفظ أو جاء بلفظ كذا أو كذا أو كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، أمره عظيم. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في هذا عن خطأ، هو غير متعمد، لكن هل هذا يبرئه أو هل هذا ينجيه من الإثم؟ لا ينجيه، لأنه عليه أن يسعى وعليه أن يسأل أهل الاختصاص في هذا الأمر وفي هذه المسألة، ولا يتجرأ ويقول قال رسول الله، وما يجيش واحد تاني زي ما بيحصل برضو يجي يذكر الحديث وهو يعلم أن الحديث مثلا شديد الضعف أو حديث موضوع ولا يبين أنه موضوع، ثم يأتي فيقول روي عن رسول الله، ما هذا؟ يعني لما نقول كده روي، ناس كتير من اللي قاعدة ممكن ما تكونش فاهمة، يقول لك ما أنا قلت روي، لا، الكلام ده يقال عند من يحسن هذا الأمر ويعرف أن الصيغة دي صيغة تمريض لا تدل على صحة الحديث، واضح كده، بخلاف صيغة الجزم. فما تقوليش روي أنت كده برئت، لأنك لم تبين، والناس اللي قاعدة ما هيش أهل صنعة، لا تعرف هذا العلم، فبالتالي هياخد منك ويعجب بيه برضه يروجه، ويتقال بقى في المناسبات والأحاديث بتاعت المناسبات، والأحاديث اللي بتقال في الزفاف وليالي الزفاف، الأحاديث اللي بتتقال عند دخول الشهر وخروج الشهر، أحاديث المواسم، تنبهوا لهذا الأمر، تنبهوا لهذا الأمر. فالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو عزو شيء أو نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الخطورة، لأنك تتكلم تنسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم يأت عنه ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فتجعل هذا دين، تجعله شرع لم يأذن فيه رب العالمين تبارك وتعالى، فتكون وقعت في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في الكذب على الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل الأمر في خطورته، أنه يأتي يوم القيامة هذا الإنسان وخصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي مسألة في غاية الخطورة، دي مسألة في غاية الخطورة. فلينظر الإنسان. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما جاء رجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس لا يلتفت إليه، قال يا ابن عباس، يعني أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت ولا تنتبه لحديثي. فقال: يا هذا، كان الناس يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناهم فأصغينا إليهم بآذاننا وابتدرناهم بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، بقت المسألة عندهم إيه؟ سهلة، استسهل الأمر. اللي عايز يروج لبدعة على طول يقول إيه؟ قال رسول الله. اللي شايف حاجة عجباه يقول قال رسول، زي الشيعة تعجبهم حاجة اعمل لها إسناد كده من أي حاجة، يمكن إنسان لم يخلقه الله عز وجل بعد، وركب إيه فلان عن فلان، مش أنتوا عايزين أسانيد؟ أهو فلان وفلان وفلان وقال رسول الله، هكذا مسائل. واستحسن ماله، ما هو كلام حلو. هو الكلام مش حلو، هو كل كلام حلو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر عمن تتكلم وإلى من تنسب، وإلى من تنسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم فإنما يتكلم بوحي. يبقى أنت لما تيجي تقول الرسول قال، يبقى أنت بتقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن مين؟ عن رب العزة تبارك وتعالى. يبقى الكذب على من؟ فانتبه. فالقضية من أخطر ما يكون، القضية من أخطر إيه؟ من أخطر ما يكون. نعم. ففي هذا الباب التحذير من الكذب في التبليغ، في تبليغ العلم، في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من حسن ترتيب الإمام البخاري لصحيح. يبقى هو بيتكلم على الحديث الماضي، الباب الماضي بيتكلم على إبلاغ العلم، وإن اللي سمع علم، اللي سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ويخبر به الناس حتى يعلموا حدود ما أنزل الله عز وجل، حتى يعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليه أن يتوقع وعليه أن يحذر وهو يبلغ ألا يبلغ إيه؟ كذبا، وألا يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، لأن من فعل ذلك فعليه أن ينزل نفسه أو له مستقر في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا من حسن ترتيب الإمام البخاري لأبواب صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري أورد تحت هذه الترجمة 5 أحاديث. الحديث الأول حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث الثاني هو حديث الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ثم الثالث حديث أنس رضي الله عنه، والحديث الرابع حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، والحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحط في هذا الباب 5 أحاديث، في هذا الباب 5 أحاديث رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب جميعا. لكن ليس في حديث من هذه الأحاديث، ليس في شيء منها تصريح بالإثم، تصريح بالإيه؟ يعني تصريح بإثم الكاذب أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو مستفاد من الوعيد بالنار، إن في كل حديث منها فليتبوأ مقعده من النار. الحديث هنا فليلج النار، واضح كده؟ طيب، ورود النار وترتب دخول النار لازم يكون سبقه إيه؟ سبقه إثم، واضح كده؟ يبقى الإثم مستفاد من الإيه؟ من الوعيد بالنار، من وعيد الفاعل بإيه؟ بأن يتخذ له منزلا في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان هذا وعيد يبقى يترتب قبل الوعيد يكون في إيه؟ وقع في إثم عظيم، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على الإيه؟ إلا على كبيرة من الكبائر، إلا على إيه؟ كبيرة من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فهو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك، لأنه لازمه. رجال هذا الإسناد خمسة. الأول علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري. الجوهري هنا أنه كان صائغ، يعني بائع للجواهر والذهب وكذا وكذا وكذا، وكان له قصة مع المأمون، إن المأمون أراد أن يشتري جوهرا يعني لنسائه أو كذا أو كذا، فأمير المؤمنين الخليفة وملك عظيم جدا، فجمع له إيه؟ جميع الصاغة اللي في بغداد عاصمة الخلافة. فلما دخلوا واستقر المجلس، الحاجب بينادي أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين داخل، أمير المؤمنين، فكل اللي في الصف، كل اللي قاعدين في الصالة كلهم إيه؟ قام وقف، إلا مين؟ علي بن الجعد ما قامش وقف. المأمون عمال بقى بيخترق الممشى كده لحد ما يصل إليه إلى العرش، الكرسي اللي هيقعد عليه، فلمح علي بن الجعد قاعد زي هو ما قامش. فكان عندهم حكمة وحسن تأتي للأمور، فقام جاي كده بالراحة كده وبملاطفة، ما الذي منع الشيخ من أن يقف؟ يعني كل دول واقفين، أنت ما وقفتش ليه؟ قال: أكبرت أمير المؤمنين على أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض أمير المؤمنين يكون إيه؟ أولى الناس بالمتابعة، لأن أولى مهامه وأعظم مهامه ورأس المهام بتاعته هي الحفاظ على الدين وإقامة الدين وإقامة السنة والزود عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هي دي مهمته الأساسية، واضح كده؟ وكل ما وراءها تبع يخدم هذا الأمر. فقال: أكبرت أمير أن يخالف رفي بعض الروايات، أكبرت أمير المؤمنين أن يخالف ابن عمه، أنه دول من بني العباس وكده، فيبقى أبناء العمومة. فقال: وما ذاك؟ أنا خلفت في إيه؟ قال، أم جايب له بقى الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن يمثل الناس له قياما، اللي حابب كده إيه؟ أول ما الناس تشوفه معاملين له إيه؟ كله قايم واقف كده، زي ما كله قايم واقف، اللي ويحب المسألة ديت كده فمن صره ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. فعلى طول المأمون عمل إيه بقى؟ سلم، قال: اصرف الناس، فلم نأخذ حاجتنا إلا من هذا الشيخ اللي علمنا السنة ده وعلمنا الأدب، هو ده اللي نشتري منه، والباقي مش عايزين منه حاجة. فشوف بركة الحديث، ممكن ما يكونش معاه يعني حاجات يعني، لكن لأنه اتقى، عادت التقوى عليه بالإيه؟ شفت المسألة، ومن يتقي الله يجعل له إيه؟ ويرزقه. المسألة، فلما كبر عنده تعظيم أمر السنة وتعظيم الشريعة، مش محاربة الدين هدم الدين، لا، تعظيم الشريعة وتعظيم السنة، شوف ده عاد عليه بإيه. ولذلك كل من عظم عنده رب العالمين تبارك وتعالى، وعظم عنده دينه، وعظم عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصاغر في عينه كل شيء، كل شيء. هي دي المسألة، هو ده الأمر. وطبعا يمكن كتير مننا يعرف قصة العز بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. دي مسائل. فدي كانت يعني من إيه؟ قصة علي بن الجعد الجوهري. فالجوهري هنا نسبة إلى إيه؟ إلى الجوهر وبيع الجواهر، رحمه الله تعالى. أبو الحسن البغدادي ثقة ثبت، رمي بالتشيع. قال يحيى بن معين: ما روى عن شعبة من البغداديين أثبت منه. فقال له رجل: ولا أبو النضر؟ فقال: ولا أبو النضر، ولا أبو النضر. أبو النضر دوت هو هاشم بن القاسم الليثي. أبو النضر البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قيصر. لقبه إيه؟ قيصر. وده إن كان رئيس شرطة المأمون، وده اللي هو يعني زي وزير الداخلية كده يعني. دخل المسجد وكان المؤذن أذن للصلاة، صلاة العصر أو شيء، وقال له: ما تقيمش الصلاة إلا لما إيه؟ تشوفني. هو راح دخل الحمام بقى عشان يتوضى وكده وياخد راحته. فجاء مين؟ أبو النضر. فقال له أقم الصلاة. قال له ده فلان ده. قال لي استنى ما قال له أقم الصلاة. فلما جاء الرجل وجد الصلاة قد أقيمت. فبعد ما انتهت الصلاة قال له مش قلت لك ما تقومش الصلاة؟ قال له أنا هعمل إيه، أبو النضر ده هو اللي أمرني، هو اللي قال لي كذا. لا لا ليس هذا إيه أبو النضر، ولا إنما هذا قيصر اللي يؤمر على مين، على رئيس الشرطة، ده يبقى مين ده. فصار لقبه إيه، لقبه قيصر. أنت تعمل زنت اللي أنت عايزه فيما تفهمه، لكن في دين الله عز وجل الأمر لمين؟ لأهل العلم. الأمر لمين؟ لأهل العلم. نعم. فقال ولا أبو النضر. فأبو النضر هو هاشم ابن القاسم الليثي أبو النضر البغدادي، مشهور بكنيته ولقبه قيصر، ثقة ثبت حافظ احتج به الأئمة الستة. فقال ولا شبابة، شباب بن صوار أيضا ثقة حافظ احتج به الأئمة الستة. قال ولا شبابة. قال أبو حاتم لم أرى من المحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد، يعني وكأنه لم يكن يرى الرواية بالمعنى. نعم. وثقه جماعة من أهل العلم، وتكلم فيه الإمام أحمد من أجل التشيع ومن أجل وقوفه في القرآن. قال الحافظ ابن حجر روى عنه البخاري من حديثه عن شعبة فقط في أحاديث يسيرة، وروى عنه أبو داود من الستة أيضا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله قد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة، تخالف السنة، وإلا فعلي بن الجعد إمام كبير حجة. وبحسبك أن ابن عدي يقول في كامله، يعني الكامل في الضعفاء، لم أرى في رواياته حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة. له عند أبي عبد الله 14 حديث، وحديث واحد في المتابعات، توفي سنة 230 من الهجرة. أما الثاني فهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث منصور بن المعتبر أبو عتاب السلمي الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس، عداده في صغار التابعين. قال العجلي كان منصور أثبت أهل الكوفة لا يختلف فيه أحد، صالح متعبد، أكره على القضاء فقضى شهرين، أكره على القضاء فقضى شهرين ثم إيه؟ ثم عزل. وكان أمره في العبادة كان أمر عجيب، حتى أنه كان يرى من على يراه الجار كأنه خشبة واقفة. حتى قالت صبية لأمها أين الخشبة، إحنا الخشبة اللي بنشوفها واقفة دي مش موجودة دلوقتي، فين الخشبة؟ قالت يا بنية ذاك منصور وقد مات رحمه الله من عبادته رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو حاتم الرازي الأعمش حافظ يدلس ويخلط، ومنصور أتقن منه لا يخلط ولا يدلس. قال ابن المديني عن يحيى وسئل عن أصحاب إبراهيم أيهم أحب إليك، فقال إذا جاءك منصور فقد ملأت يديك، لا تريد غيره، لا تريد غير منصور. كان سفيان يقول كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، منين ما يقول له فلان الأعمش إيه، كان معروف أن الأعمش عسر، فعلى طول فلان، فحتى إذا قال له منصور سكت، يبقى ده دليل على إيه، على مكانة منصور حتى عند مين، عند الأعمش وعند غيره رحمه الله تعالى. احتج به الأئمة الستة، توفى سنة 130 من الهجرة. الرابع ربعي بن حراش ابن جحش بن عمرو العبسي أبو مريم الكوفي، ثقة عابد مخضرم، وإحنا قلنا قبل كده أن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. سمع من عمر رضي الله تعالى عنه يوم الجابية، هي قرية من أعمال دمشق بالقرب من مدينة دمشق الآن، ومن علي ومن أبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري وحذيفة وأبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. قال الأصمعي أتى رجل الحجاج، ده رجل هو البصاص بصاص يعني زي كده ايه الجواسيس يعني اللي بيبصوا عشان يجيبوا ايه اخبار المناوئين للدولة يعني. نعم. اتى رجل الحجاج فقال ان ربعي بن حراش زعموا لا يكذب انه مش ممكن ايه يكذب ابدا. قال وقد قدم ولداه عاصيين. دولت خارجين على ايه؟ خارجين على الدولة. خارجين على ايه؟ على الدولة وعلى النظام. وده ما بيكذبش. وانا شايف ولاده فين دلوقتي؟ في البيت. واضح كده؟ فعلى طول الحجاج امين استدعاه. مش راح هذا جاب البيت كله، لا استدعاه هو بس عايز يشوف المسألة ايه يعني. فاستدعاه. قال فبعث اليه الحجاج فقال ما فعل ابنك؟ عيالك ايه اخبرهم؟ الولدين بتوعك عاملين ايه؟ فقال هما في البيت والله المستعان. هما في البيت والله ايه؟ والله المستعان. فقال له الحجاج هما لك. واعجبه صدقه. ما هي دي المسألة، ما خباش ما اشكال، لا اعجبه ايه؟ انه صادق رغم انه عارف ان الحجاج ايه؟ مش هيرحمهم يعني، يا اما سجن مدى الحياة لحد ما يموتوا، يا اما هيقتلهم، يا اما ايه؟ هيقتلهم. لكن لما قال له ان الراجل ما كذبش ابدا وما بيكذبش، وهو دلوقتي ولاده في البيت، هاتوا بقى هاتوا، فهاتوا فسألوا. واضح كده؟ فعلى طول ايه؟ قال له لا الولدين في البيت والله المستعان، يعني امري الى الله عز وجل، امري الى الله تبارك وتعالى. نعم. وعن الحارث الغنوي قال آل ربعي بن حراش ألا تفطر أسنانه ضاحكا حتى يعلم أين مصيره. يعني ما كانش بيضحك في حياته، ما كانش بيضحك، وقام جاي حالف أقسم بالله إنه ما يضحكش لحد ما يشوف هو داخل الجنة ولا داخل النار. حلف بالله إنه إيه؟ ما يضحكش ولا يتبسم حتى إيه؟ يعلم أين هو، يعني عند ربه تبارك وتعالى. قال الحارث فأخبر الذي غسله، يعني لما مات اللي بيغسله بقى، قال فإنه لم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه رحمه الله. فضل على طول إيه؟ متبسم، هو بعملين يغسلوه لحد ما كفنوه كذا وهو إيه؟ وهو متبسم، لأنه قد علم إيه؟ علم أين مصيره رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 100 من الهجرة. أما الصحابي فهو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ابن علي ابن أبي طالب عبد مناف، اسم أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي أبو الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأول من أسلم من الصبيان، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم جميعا. استشهد في رمضان سنة 40 من الهجرة، وهو يومئذ أفضل أهل الأرض بإجماع أهل السنة، أفضل أهل الأرض بإجماع أهل السنة في هذه الفترة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عمره 63 سنة على الصحيح. مسند علي رضي الله تبارك وتعالى عنه 586 حديث، المتفق عليه 20، وانفرد البخاري بتسعة أحاديث، وانفرد مسلم ب15 حديث. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى أن شيخه بغدادي وشعبة بصري وباقي الإسناد كوفي، كذلك فيه رواية تابعي صغير عن تابعي مخضرم منصور عن ربعي، كذلك أنه ليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سوى والد ربعي يعني ابن حراش هذا، وزادوا مما ليس في الصحيحين حراش بن مالك وهو معاصر لشعبة سمع من يحيى بن عبيد، ومن عداهما كله خراش. يبقى بس في اتنين ايه؟ حراش، والباقي كله ايه؟ خراش بالخاء المعجمة. وإليه أشار السيوطي في ألفية الحديث فقال حراش بن مالك كوالد ربعي اهمله بغير زائد، يعني ما فيش غير مين؟ حراش بن مالك وربعي ايه؟ وربعي بن حراش. نعم. أيضا أن عليا رضي الله تعالى عنه وربعي بن حراش هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. أيضا أن عليا رضي الله عنه أحد السابقين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، واشتهر بلقب أبي تراب، لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب هذا اللقب ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. يعني شدينا مع بعض، يعني كده، يعني عشان تعرف ان ما فيش بيت ايه يخلى من يخلو من هذه الامور، فيش بيت يخلو. لكن المشكله في كيفيه المعالجه، في كيفيه الايه، في كيفيه المعالجه. ولذلك انت مطالب ان انت تحسن انتقاء من تصاهر، اللي احنا يعني اللي مين تناسبه، يعني زي ما بنقول كده بالعرف بتاعنا، تناسب مين. فقبل ما تدور على البنت دور على الاهل. ليه؟ لان انت لو خدت البنت من غير الاهل تقوم لما يحصل حاجه ما تلاقيش اللي ترجع له، مش كده؟ بقول لك ايه، اللي ملوش كبير، فلما تيجي ترجع لمين؟ تلاقي الامور ايه، تزداد البلة ايه، طين، والعياذ بالله، ما تتصلحش الامور. لكن لما يكون في اسره عريقه طيبه اصيله كما يقولون، ولما يحصل حاجه على طول ايه، تعرف تراجع، وتعرف اللي يراجع واللي يوجه واللي يعلم. واضح كده؟ هي دية الامور. فعشان كده لازم تراعي مثل هذه الاشياء. وبعد كده لما تلاقي هذه الامور لازم انت كمان ايه، تراعي الناس اللي انت صهرتهم ومكانتهم وكذا وكذا وكذا، فهم برضو ايه، تقوم تتادب لاجل ايه، لاجل من صاهرت، وتحسن برضو المعامله. فاذا اغضبك شيء يبقى برضو في ايه، فيه معالجه، في حساب لمين، للناس اللي انت ايه صهرتهم، ان كانوا اهل فضل واهل علم وكذا وكذا وكذا. فهنا علي راعى ايه، جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي عندي فاطمة، ودي بقى حبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غضبته عمل ايه، خرج لمكانة من، لمكان رسول الله صلى الله، شوف الأدب، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. أم خير راحل المسجد، وأم جاي ممدد بقى لحد ما تهدى، فلم يقل ايه عندي، يعني ما نمش القيلولة، يعني أم جاي. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج الأمر صلى الله عليه وسلم. قالت: فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. مش خلاص بقى، طيب من ساب البيت خلاص، نغير الكالون ما يدخلهوش تاني، مش كده؟ مش هو اللي طالع، مش ده اللي بيحصل، مش دي أمور بتبقى موجودة؟ لا، شوفه لي فين، راح فين في هذا الأمر. فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. طيب ابعته لي، شوف حد يجيبه لي ولا كذا. رسول الله؟ لا، ده هو اللي يتوجه بنفسه صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. شوف المعالجة، شوف المعالجة. يبقى كده علي يرجع لمين، يرجع لفاطمة ازاي؟ شوف الأمور كيف، أدب، أدب صلى الله عليه وسلم. أيضا أن في هذا الإسناد التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد، وفيه أيضا السماع، ودي أكثر الصيغ استعمالا في الأسانيد وفي الرواية. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: حديث علي رضي الله تعالى عنه، هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. الحديث أيضا أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في العلم، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله سمعت عليا، زاد مسلم في مقدمة صحيحه يخطب، فالجملة في محل نصب على الحال، أي حال كون علي يخطب الناس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قوله لا تكذبوا، لا ها هنا ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها لا تكذبوا علي. الكذب لغة الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، يعني الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عمدا أو خطأ، سواء كان عمدا أو إيه أو خطأ. لكن الإثم على مين؟ على المتعمد. الإثم على مين؟ على المتعمد. نعم. قال القرطبي غير أن المحرم شرعا المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما استثني على ما سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ هو عام في كل كاذب، لا تكذبوا علي، ده عام في كل إيه؟ في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، مطلق في كل نوع من الإيه؟ من الكذب. لا تكذبوا علي ناهية، ناهية في إيه؟ في كل كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تكذب، وناهية في كل أنواع الإيه؟ في كل أنواع الكذب، أي كذب كان، أي كذب كان. نعم. مما يدل على هذا العموم حديث أنس في هذا الباب سيأتي إن شاء الله عز وجل، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، لأن لفظ كذبا هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، أي أي كذب، أي أي كذب. والمعنى لا تنسب الكذب إلي، لا تنسب الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، يعني إيه؟ لا تكذبوا علي، طب نفهم منها اكذبوا لي، نفهم منها كده؟ لا، ما نفهمش منها ايه، ما نفهمش منها هذه الايه، هذه المسألة، لان الكذب لي هو كذب ايه، ايضا هو كذب عليه، الكذب له هو كذب ايه، هو كذب عليه، لانه لا يتصور ان يكذب له احد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مطلق الايه، عن مطلق الكذب، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا احاديث، وضعوا احاديث عن ايه، لفقوا، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جايبين ايه، حاجات من عندهم بقى، حاجات منين، حاجات من عندهم، هم ايه حطوها علشان بقى أسباب، إما التكسب المادي عشان يكسب وياخد فلوس وكذا وكذا وكذا، والناس تفرح بقى بالإيه، بالحاجات ديت ويلم وتشتغل الإيه المسألة دي، أو كان لأسباب سياسية أيام الفتنة وأحداث الفتنة بين علي وبين معاوية وكذا وكذا وما دار بعد ذلك، ففي أقوام بقى دولت تشيعوا، والشيعة أكذب الخلق على الله تبارك وتعالى، فصاروا بقى يعملوا إيه، أحاديث بقى في فضائل علي وفضائل فاطمة وفضائل الحسين وفضائل آل البيت وكذا، والحط على مين، على الصحابة الآخرين وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. الزنادقة اللي هم أرادوا أن يهدموا الدين، يعني دولت أناس أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، عشان يعمل زي، يعمل زي السوس ينخر، واضح كده، ويدخل ويظهر الصلاح ويلتف الناس حوله إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويبتدي يعمل بقى إيه، يدس بقى إيه هذه السموم بين الناس. فكل دي أمور، أمور جعلت هذه، ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله عز وجل أكرم هذا الدين وأعز هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. الذكر مش القرآن بس، لكن الذكر هو الوحيين، القرآن والسنة، فالله عز وجل حافظهما إلى قيام الساعة، إلى قيام الإيه، إلى قيام الساعة. فمن حفظ السنة أن قيد الله تبارك وتعالى لها أئمة الحديث، أئمة الإيه، أئمة الحديث، يعملوا إيه بقى، يدوروا على مين بقى، على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوف يا ترى الأحاديث دي صحيحة ولا لا، منين، من خلال الأسانيد، يدوروا بقى على الرجال وحكم هؤلاء والأئمة الجرح والتعديل قالوا فيها إيه، ويطلعوا مثل هذه الإيه، مثل هذه الأمور. لذلك لما أخذ أحد الزنادقة عشان تضرب عنقه في خلافة المهدي وكده، وكان أول من أقام ديوان للزندقة، اللي يتكلم في أمر الدين ويفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليريد هدم هذا الدين على طول إيه؟ ثبتت عليه هذه المسألة الإعدام. فهو أخدينه بقى علشان هذا الأمر قال لهم لا طب استنوا ده أنا وضعت فيكم 4000 حديث. شفت الإجرام قد إيه؟ فسيبوني علشان أقول لكم الأحاديث ديت إيه؟ قالوا لا لا لا ما تنعش أنت هم بس أنت إيه؟ تغور بس وتريحنا. لا يعيش لها الجهابذة ابن المبارك وغيره من أئمة العلم ينخلونها نخلا كده. شوف كده زي ما تكون كده بتحط الحاجة كده في منخل عشان تطلع الإيه؟ تطلع الرديء تطلع كده الحاجة وتخلي بس الحاجة الإيه؟ الحاجة الكويسة هي المتبقية. فده قيمة أهل العلم. فحيفضل أهل العلم إلى أن يرث الله الأرض من عليه حماة الشريعة. حماة الإيه؟ حماة الإيه؟ حماة عشان كده بنقول العلم العلم العلم ومجالس العلم. نعم نعم. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب اللي هي فضائل الأعمال يعني ترغيب اللي هي فضائل الأعمال وترهيب أنه يخوي لا ما تعملش كذا لا مش عارف إيه أحسن كذا يبقى كذا لا ما فيش الكلام دوت. لكن لازم يكون الحديث إيه حديث إيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا نحن لم نكذب عليه صلى الله عليه وسلم بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته. شوف العقول بقى شوف السفاهة. ومن قال لك ان الشريعة تنصر بالكذب؟ من قال لك ان دين ربنا ينتصر بالكذب؟ دين الله ماض الله عز وجل غالب على أمره. كلمة الله هي العليا. مش محتاج رب العالمين تبارك وتعالى ان حد يكذب له. الدين مش محتاج حد ايه حد يكذب له. وهذا شوف العقول والسفاهة ودت أصحابها فين. نعم. وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته. وما درى هؤلاء أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله عز وجل لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان ذلك في الإيجاب أو الندب وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه. يعني اللي هيجب دوت علشان إيه يخلي الناس يعني ايه تعمل حاجة كويسة ماشي كده تعمل حاجة ايه كويسة فيوم يكت يقول لك انت بتعرفش ده انت لو سبحت تسبيحة تسبيحة بس يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلق من نفسك من النفس بتاعك ده اللي انت تسبحت بيه يخلق منه مش عارف كام الف طائر بمئة الف لغة كلها تسبح بحمد الله عز وجل كل ده يتحط في ميزان حسناتك ماشي كده كل ده ايه يجي واحد تاني يقول لك لا يعني خلي بالك ما الديك الابيض حديث في الديك الايه في الديك الابيض خلي بالك من الديك الابيض يعني ده ما تمسهوش ماشي كده الديك انت تعرفش ان الديك ده لما يصيح ده إيه معناه ايه ان الديك اللي تحت العرش قد ايه قد صاح خلي بالك من هذه حاجات من بقى ايه خد من هذا الايه من هذا القبيل أشياء كتير جدا جدا. وحاجات بقى لجماعة أصحاب المهن أصحاب الإيه أصحاب المهن يعني واحد مثلا كان حلواني مثلا فيقول له إيه عليك بالهريسة. ليه؟ الهريسة تشد الظهر يعني تقوي الرجل في الجماع يبقى كل هريسة علشان طبعا تسمع أنت حاجة زي كده بقى إيه لا ما شاء الله بقى ده خد هريسة وهكذا وهكذا. كل دي بلايا وقعت في الأمة. واحد لمجرد بس ان ايه ابنه الشيخ بتاعه هو في الكتاب بيعلمه كده فقام جاي ضرب ما حفظش ليه ولا قام جاي ضرب بس كده او على طول مركب له حديث انا حخزيه النهاردة حخزيه النهاردة ايه ما عامل له حديث بقى شراركم بقى مين المعلم وابنائكم دول معلم وصبيانكم ليه عندهم شرقفة على وهكذا وهكذا. اللي يروح عايز يتكسب عايز ايه يتكسب زي ما واحد لا أحد الخلفاء عنده حمام عنده إيه عنده حمام مربي حمام وبيحب الحمام وكذا وكذا وكذا فعلى طول حديث حدثنا مش أنت محدث حدثنا قال له أحدثنا قال له أحدثك بأنه إيه لا سبق إلا في إيه في خف أو نصل أو حافر أو جناح حطيت له الإيه المسألة كمان عشان ده أمير المؤمنين بقى وحتبقى العطايا فمشوه مشوه دوت. فقال أشهد على قفاق أنه قفا كذاب هذا مصيبته سودة وقام جاي قال لي هدوا بقى الإيه الحمام مش عايز حمامة تاني اللي هتعمل لنا ايه، وهكذا. كل دي امور، وما يدري هذا انت بتتقرب لمين على حساب مين وبتفعل ايه، الى غير ذلك من هذه الامور. حديث في الجرجير بقى، الحاجات اللي ايه كل ده، ده في حاجات يعني في كتب عشان تعرف قيمة اهل العلم، في كتب عظيمة جدا جدا جدا في الموضوعات، في الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الجرجير وفي الهريسة وفي الله المستعان وفي الديك الأبيض إلى غير ذلك. ربنا الحمد. نعم، فهذا يكذب على الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يقول إن هو إلا إيه وحي يوحى، وطالما وحي يوحى يبقى اللي عمل دوت كده هل أوحى الله إليه هو؟ شفت، فكارثة كارثة. نعم، ده غير كده كمان هو يخلي إنسان يتعبد له تبارك وتعالى بهذا الأمر. أصحاب البدع هيعملوا مثل هذه، يبقى الناس يقول لك إيه، نعمل يوم يتعبدوا لله تبارك وتعالى بإيه، بأمر وبشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، يبقى كذب على إيه، كذب على الله فيما إيه، فيما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى كارثة والعياذ بالله. نعم، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، أتبع محمد ابن كرام، ودولت والعياذ بالله من المجسمة والمشبهة، دول من المجسمة ومن المشبهة والعياذ بالله تبارك وتعالى، حيث جوزوا وضع الكذب، وضع الأحاديث المكذوبة يعني في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد من القرآن والسنة، هل عشان يثبت يعني القرآن والسنة يعمل ايه، يكذب. نعم، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهذا جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ: من كذب علي ليضل به الناس، من كذب علي ليضل به الناس. وهذا حديث اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم أنه مرسل، وأخرج الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، لكن على تقدير حتى ثبوت هذه اللفظة ليضل به الناس، فقال أهل العلم على تقدير ثبوته: فليست اللام فيه للعلة، يعني الذي كذب علي ليضل به الناس هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي في النار، بخلاف اللي كذب علشان إيه؟ يهدي الناس. واضح كده؟ شوف العقول. لا، فهذه اللام ليست لام التعليل، لكن اللام ديت لام ايه، لام الصيرورة، لام الايه، لام الصيرورة، يعني من اساليب اللغة العربية ان تأتي باللام عشان ايه، عشان ترتب امر على امر، ترتب امر على ايه، امر. يبقى اذا كان كده يبقى مقاله ونهايته هتكون كذا، مقاله ونهايته هتكون ايه، هتكون كذا، كما في قوله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون، خدوا آل فرعون عشان إيه؟ عشان يحصل إيه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام الإيه؟ لام الصيرورة، رتبت أمر على أمر، يبقى هم التقطوه علشان الالتقاط بتاعه ده هيترتب عليه إنه يكون بعد كده إيه؟ يربيه، مش كده؟ هو اللي يربيه، هو اللي يحافظ عليه، مش كده؟ وهو اللي يغذيه ويكبره وكذا وكذا وكذا، وفي نهاية الأمر هيكون هو إيه؟ هلاكه على يد مين؟ على يد نبي الله موسى. شوف المسألة، شوف الأمر عامل إزاي، يسموها لام الإيه؟ لام الصيرورة، يبقى رتبت أمر على إيه؟ رتبت أمر على أمر، كما قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يبقى دو افترى الكذب على الله عز وجل عشان يعمل إيه؟ عشان يضل الناس، عشان إيه؟ يضل الناس، يبقى بيرتب الكذب، يبقى رتب على الكذب الإيه؟ الإضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، وذلك لأن افتراء الكذب محرم مطلقا، سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد به الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العام بالذكر فيكون لا مفهوم له، كقوله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب، نفهم من كده يجوز أكل الربا أضعاف بس من غير مضاعفة؟ ها أهو، لا تأكلوا الربا إيه؟ أضعافا مضاعفة. طيب، لو يتاكل بس كده بضعف يسير وبلاش المبالغة تمشي ما تمشيش. ليه؟ لأن الله عز وجل إيه؟ أحل الله البيعة وحرم الربا، فالربا كله إيه؟ خلاص كده يبقى أضعافا مضاعفة مبنية على إيه؟ حرم الله الإيه؟ يعني قليل الربا وكثيره كله إيه؟ حرام، كله حرام. كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما تقتلش أولادك عشان إيه؟ عشان الفقر، عشان إيه؟ عشان الفقر. طيب طب لما يبقى معاك فلوس تقتلهم تمشي ولا تمشيش؟ تمشي مش كده؟ لا ما تمشيش. شفت بقى يبقى اذا كان كده يبقى ده يقول لك ايه من باب ايه؟ من باب الاولى. يبقى ان كان من الاولى من لا تقتلهم مع في حال الفقر، فمن الاولى ان انت لا تقتلهم في حال الايه؟ في حال اليسار، في حال الايه؟ في حال اليسار. نعم. فلذلك هو من تخصيص بعض افراد العام بالذكر فيكون لا ايه؟ لا مفهوم له، وده من المسائل اللي موجوده في اصول الفقه. طيب ولأن الكذب له صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وكذب عليه في وضع الأحكام. ليه؟ لأن الترغيب والترهيب هيتعلق به المندوب والمكروه، مش كده؟ والمندوب والمكروه أحد أقسام الأحكام التكلفية الخمسة، مش أحكام التكلفية، الواجب وتحت الواجب المندوب، مش كده؟ والحرام وتحت الحرام المكروه والمباح، مش كده؟ فهم من أقسام الإيه؟ من أقسام الحكم التكليفي، من أقسام الحكم التكليفي. نعم. وهو كذب على الله عز وجل في الإخبار عنه بترتب الثواب على ذلك العمل، وهذا لم يشرعه الله تبارك وتعالى. أنت بتقول والله لو عملت كده يبقى لك كذا عند الله. طب أنت عرفت منين دوت؟ يبقى أنت افترضت الكذب على إيه؟ على الله عز وجل. وكمان بدأ أنت بتلزم رب العباد أنه يديله كمان إيه؟ يديله ثواب، والله عز وجل لا إيه؟ لا مكره له تبارك وتعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.